السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم عن الأصول المختلف فيها. المرة اللي فاتت خدنا شرع من قبلنا، النهاردة هناخد في الأصل الثاني المختلف فيه ما بين العلماء وهو قول الصحابي. طيب نعرف الأول الصحابي هو إيه. في عندك هنا تعريفين. التعريف الأول عند أهل السنة أن الصحابي هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. يبقى الصحابي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وأسلم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعريف أهل السنة. ابن حجر العسقلاني ليه تعريف تاني. ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، برضو هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهيؤمن به حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول لك حتى لو يعني في آمن هو، وبعد ما آمن ارتد، بس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام مرة أخرى. ده طبعا تعريف ابن إيه؟ ابن حجر العسقلاني. طب يعني إيه قول الصحابي؟ يعني إيه المراد بقول الصحابي؟ هو ما نقل إلينا عن أحد الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة، أي حادثة بأن كانت، ولم يرد حكمها لا في نص ولا في إجماع. الصحابي بيتكلم بفتوى معينة، رأي بتاعه في حاجة معينة، بس الرأي بتاعه دوت اللي هو أفتى بيه أو قضى بيه أو تكلم عنه لا في نص ولا في إجماع. يعني ده اجتهاد الصحابي بدون دليل، كلام الصحابي بدون دليل. ويمكن إحنا درسنا حاجات في الفقه بالكيفية دي. فاكرين ابن عمر رضي الله عنه لما حج وحلق رأسه وأخذ من لحيته وقال محلقين ومقصرين؟ ده كان إيه؟ فعله، اجتهاده هو، فهمه هو. فاكرين يا بنات لما خدنا الحاجات دي ولا نسيته في سنن الفطرة؟ وإن ده فعل صحابي، اجتهاد صحابي، ولم يرد به دليل. معايا سنة تانية؟ طيب كويس. إيه تاني؟ فاكرين أبو هريرة رضي الله عنه لما كان بيتوضأ ويوصل إلى الآباط؟ خدناها برضو وقلنا ده إيه؟ اجتهاد أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن لم يرد به نص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي بيقصد بيه هنا قول الصحابي، أو بنقصد بيه قول الصحابي، اجتهاد الصحابي، ولكن ليس عليه دليل. فهمتوا الدليل ده أو فهمتوا الأصل ده؟ ده معناه. طيب قول الصحابي هل هو حجة أو مش حجة؟ ده في خلاف ما بين العلماء. الحجة نحتج بيها، احنا قلنا بنتكلم دلوقتي في الأصول المختلف فيها، منها قول الصحابي. طيب وهنا بيقول لك ان اقوال الصحابه رضي الله عنهم على ضروب، على انواع. الاول قول الصحابي في الامور التي لا مدخل فيها للراي والاجتهاد، ما فيهاش لا اجتهاد ولا راي. زي ايه؟ لما يتكلم الصحابي رضي الله عنه عن مثلا أهوال يوم القيامة، أو اللي يحدث في الفتن والملاحم اللي هتكون في آخر الزمان، أو يتكلم عن ثواب مخصوص لعمل مخصوص، أو عقاب. طبعا هنا زي ما أخدته بالمصطلح ده بياخد حكم الرفع، لأن الصحابي في الحاجات الغيبيات مش هيتكلم من اجتهاداته كده. خدي بالك إن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، كل الصحابة عدول ثقات، فهو مش هيتكلم بحاجات غيبيات أو يقول لك من السنة كذا. فاكرين لما كنا بنقول نهينا، لما كانت أم عطية رضي الله عنها تتكلم وتقول نهينا عن اتباع الكنائس ولم يعزم علينا، هل هي تتكلم عن إن النبي نهى أو كده من دماغها؟ لا طبعا، ده بياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول من السنة كذا، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها إيه؟ 7 أيام. كل ده الصحابة تكلموه ويرفع، ياخد حكم إيه؟ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها حاجات مبني عليها، مبني عليها ثواب، مبني عليها عقاب، يتكلم عن بدء الخليقة. هيعرف مين الصحابي؟ تكلم عن الأنبياء، تكلم عن بدء الخليقة خالص، آدم عليه السلام وكيف بدأت الخليقة. طبعا كل ده بياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده زي ما بنقول قول لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. طبعا الصحابي رضي الله عنه، كل الصحابة رضي الله عنهم مش هيجازفوا بحاجة زي كده، إنهم يتكلموا عن أشياء وهم لا يعلموا عنها شيء. مفهوم دي يا بنات؟ الجزئية الأولانية سنة تانية دي أعتقد خدتوها في المصطلح، الجزئية دي. طيب الضرب التاني، قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف. ده طبعا يعني لا يجتهد في مثل هذه الأمور، طبعا مش هيجتهد. ويجتهد ازاي؟ بيتكلم عن غيبيات هتحصل يوم القيامة، هتاخد حكم الرفع، لأن هو هيجيبها منين؟ يتكلم مثلا عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها أجر لو فعلناها، تاخد حكم الرفع طبعا. وهيتكلم منين؟ من دماغه. انتوا عارفين طبعا ان حذيفة بن اليمان هو اكثر صحابي روى عن المحن والفتن اللي هتكون في اخر الزمان، حذيفة بن اليمان. فده جاب منين الكلام ده؟ وسيكون كذا ويكون كذا، كله ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام حاجات غيبية، حاجات تخص أهوال يوم القيامة وأحوالها، بدء الخليقة، أجور معينة بتتوقف على أعمال معينة، نهي عن أشياء فعلها، وهنا قسم بكذا، وانا كل ده يا جماعه ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كده يا بنات؟ تاخد حكم الرفع. ودي ان شاء الله يعني بتدرس طبعا الجزئيه دي باستفاضه في المصطلح. ولكن اعرفي كده، لما الصحابه يكلمنا او يحدثنا عن حاجه غيبيه او حاجه في بدء الخليقه او حاجه في الفتن وحاجه في الملاحم، كل ده ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب تاني ضرب، قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف. صحابي اجتهد بقول في مسألة معينة وانتشر القول بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يعرف له مخالف، ده بيسميه إيه يا بنات؟ ده بنسميه إيه؟ صحابي اجتهد برأي ومفيش أي حد من الصحابة خلفه، ده اسمه ايه؟ ايوه ممتازه، اجماع سكوتي. فاكرين اجماع السكوتي؟ فاكرين اجماع السكوتي؟ اني احد الصحابه يجتهد برأي والباقي يسكت. طبعا احنا قلنا ان مفيش حاجه اسمها اجماع سكوتي، هنا ده برضه ياخد نفس الحكم، ان قول صحابي انتشر بين الصحابه ومفيش حد من باقي الصحابه اختلف عليه او محدش من الصحابه عارضه. طبعا ده اسمه اجماع سكوتي، وده طبعا ليس بحجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده بالنسبة لتاني نوع. تالت حاجة، إني قول الصحابي إذا خالف صحابيا آخر. صحابي قال برأي وصحابي تاني قال برأي مخالف ليه في نفس المسألة، هنا بنقول تالت ضرب، إن صحابي يقول يجتهد بقول ويجي صحابي تاني يخالفه في الرأي اللي هو قال بيه أو فتى بيه في الفتية بتاعته. طيب هنا هنعمل إيه؟ هنا ده صحابي ليه رأي وصحابي تاني ليه رأي تاني مخالف ليه في نفس المسألة، إحنا نعمل إيه؟ ناخد برأي مين؟ طبعا هنا بنشوف الدليل مع مين، لان خدي بالك يعني هو حتى العالم او المجتهد لما بيجتهد لازم يبقى معاه دليل، لازم يبقى معاه دليل، مش هيجتهد كده من يعني اجتهاد كده مش مبني على ادله. يبقى الصحابي اللي معاه الدليل هو اللي هناخد برايه، واخدين بالكم؟ لأن طبعا الصحابي لو اجتهد وأصاب جاب الدليل يبقى ده يلزمنا اتباعه. طب الصحابي التاني اللي خالفه في الرأي ومعهوش دليل يبقى لا يلزمنا اتباعه، هو ما ايه، والصحابي ده حتى اللي هو ايه يعني خطأ في الاجتهاد هنا ده ايه ليه أجر، ولكن لا يلزمك اتباعه، لا يلزمك إيه اتباعه. يبقى ده تالت إيه ضرب من ضروب أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الضرب الرابع، إذا قال الصحابي قولا ثم ثبت أنه إيه تراجع عنه، ده طبعا ليس بحجة، ده بإجماع. صحابي فتى بفتوى أو قال اجتهد باجتهاد معين وبعد كده ثبت إن هو رجع عنه، خلاص يبقى ده أساسي ليس بحجة، ده عليه إجماع من كل العلماء إن ده ليس بحجة، خلاص هو نفس الصحابي اللي فتى بالرأي ده أو اللي تحدث عن الاجتهاد ده هو نفسه رجع إيه؟ رجع عنه. طيب القول الخامس، وده آخر يعني ضرب أو آخر نوع من أقوال الصحابة، قول الصحابي إذ لم يخالفه صحابي آخر. قول صحابي قال بقول ومفيش أي صحابي تاني خلفه، أو لم يشتهر بين الصحابة، أو لم يعلم اشتهاره من عدمه، وكان هذا القول في مسائل الاجتهاد فيها مجال. طيب هنا بيقول لك لو صحابي اجتهد باجتهاد ومفيش أي صحابي تاني خلفه، والاجتهاد اللي اجتهد بيه ده ممكن ما يكونش اشتهر ما بين الصحابة، أو يعني ما حدش عارف هل هو اشتهر ما اشتهرش، يعني الكلام مش إيه، الاجتهاد ده مش واضح أو مش باين إن هو تكلم بيه. طبعا هو ده الجزء الأخير، ده هو اللي احنا بنبحث عنه. لو صحابي اجتهد باجتهاد هل قول الصحابي ده بنأخذ بيه ويعتبر دليل من الأدلة اجتهاد الصحابي؟ طبعا لو اجتهد ومعاه نص معاه دليل هناخد بيه، وفي اللحظة دي هو يعتبر ايه؟ مبلغ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خدي بالك الصحابة هم اللي بلغونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان اجتهاده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يؤخذ به. يبقى هنا ليه قول الصحابي ليس بحجة؟ وده طبعا الراجح، لأن طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل قول الصحابي ده يعتبر حجة ودليل من الأدلة؟ طبعا ده الراجح فيها إن هو ليس بحجة، وده اللي قال بإن قول الصحابي ليس بحجة الإمام الشافعي وأحمد في أحد رواياته، بقول الغزالي والآمدي وابن الحاكم أن قول الصحابي ليس بحجة. والحقيقة هم استدلوا بدليلين. الدليل الأول إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ، زي ما شفنا في دراستنا في الفقه، شفنا ابن عمر لما اجتهد في تفسير الآية محلقين ومقصرين، فكان بيعمل إيه في الحج؟ بيحلق رأسه ويقبض على لحيته القبضة ويقص منه ويقول محلقين ومقصرين. طبعا ده اجتهاد، واجتهاد ايه؟ غير مصيب، اجتهاد مش هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. محلقين ومقصرين دي بتخص شعر الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، إن طبعا لما يعني بيبقى فيه شعائر الحج أو العمرة عشان الرجل يتحلل من الإحرام، مفروض بعد قبل ما يفك الإحرام بيحلق شعره، بيحلق أو بيقصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، يعني كده بيوضح إن اللي بيحلق شعره ده ليه أجر أكبر من اللي بيقص شعره، لأن ما كانش مع دليل. لكن هنا لما بنتكلم عن قول الصحابي بيقصد به الاجتهاد اللي اجتهده أو القول اللي قاله في مسألة من المسائل ومش مع دليل. نرجع تاني، المراد بقول الصحابي إيه؟ ما نقل إلينا عن أحد الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة معينة، ولم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليه. ده قول الصحابي ان احنا بنقول ليس بحجة، هو بيجتهد برأيه في فتوى معينة او قضى بقضاء معين او قال رأي معين في حادثة معينة، ولكن الكلام اللي تكلم بيه الصحابي مفيش فيه نص، ما فيش فيه نص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش إجماع، ما فيش إجماع من الصحابة على اللي هو إيه الصحابي ده اجتهد بيه. ده اسمه قول الصحابي، ده اللي احنا بنقصده، واخد بالك؟ يعني إيه دليل؟ يعني إيه يا هبة؟ اجتهاد. ويا جماعة المجتهد هو مين المجتهد؟ بص يا بنات، دلوقتي ده يعني مثلا ابن عمر ده فهمه هو، فهل احنا نتبع ابن عمر ونقول ابن عمر كان بيمسك قبضة من لحيته ويقصها ويحلق شعره يقول محلقين ومقصرين؟ لا، ده لا يلزمك اتباع، مفيش نص. لا نص في ايه؟ معهوش دليل يا حبيبتي. العالم يا جماعة لما المجتهد دوت ده بيبقى له شروط، العالم المجتهد ليه شروط، ملم بمسائل العقيدة كلها، حافظ القرآن، يعلم التفسير كله، يعلم الفقه كله بجميع فروعه، مع أصول الفقه، مع علم المصطلح، يعلم النحو، مع اللغة العربية. ده العالم المجتهد، واخدين بالكم؟ طيب لما بيجتهد قد يخطئ وقد يصيب. هيصيب ان هو يجيب لي دليل بالأدلة، سواء قرآن او حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع، يبقى هنا اصاب في اجتهاده. طيب ان اخطأ، مفيش معاه دليل، الكلام اللي بيقوله ده او استنبطه ده ليس معه دليل، ليه اجر، ليه اجر عند الله عز وجل على اجتهاده، ولكن لا يلزمك اتباعه. ممكن احنا يا جماعه دارسين في الفقه حاجات كتير زي دي، مش السنه دي دارسه فقه الخلافات في الاول خالص، وبنقول مثلا راي الشافعي كذا، وراي الامام احمد كذا، وراي فلان كذا، يعني بناخد اراء الائمه بنعرضها كلها، وبعدين بنقول ايه مثلا، لا ده استدل على بدليل ضعيف، او ده معهوش ادله. فاكرين دخول الحائض المسجد؟ مش الجمهور على عدم دخول الحائض المسجد، الجمهور على عدم دخول الحائض المسجد، واستدلوا باحاديث ضعيفه كلها، قلنا لا يلزمنا اتباعهم. قول الجمهور غير ملزم، لا، لانه معهمش ادله، كل الاحاديث اللي استدلوا بيها في عدم دخول الحائض المسجد كلها ضعيفه، واخدين بالكم؟ وقد يجتهد بلا دليل، او قضيه مثلا يبقى فيها انفكاك جهه وهو يخليها ايه، يخليها جهه واحده، واخدين بالكم؟ فهنا ما بنقول قول الصحابي بنقصد ايه، ما نقل الينا عن احد من الصحابه من فتوى او قضى به في مسألة من المسائل أو رأي لم يرد حكمها، حكم الفتوى اللي فاتها دي أو القضاء اللي قضى بيه أو الرأي اللي هو شافه، لا في نص ولم يجمع عليه الصحابة، يبقى ده لا يلزمنا، ده مش دليل، ده ما يعتبرش دليل من الأدلة. قول الصحابي ليس دليل إلا لو كان بقى اجتهاده ده كان مبني على دليل أساسي، يبقى هناخد بيه. ممكن طبعا، ممكن، سبحان الله، ممكن كل شيء جائز، لكن هو قوله يعني أبو هريرة لما يجي يتوضأ يا بنات ويغسل إيديه لحد الأباط، ده إيه؟ ده اجتهاده هو. لكن ماذا فعل النبي؟ لأ النبي صلى الله عليه وسلم غسل لحد الايه، المرفق فقط، يبقى اجتهاد ابو هريره ده هو اجتهد اخطا، ليه اجر بس لا يلزمني اتباعه، يلزمني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بدع ليه يا حبيبتي؟ بدع ليه يا هبه؟ ده عالم مجتهد، اجتهاده وصله لكده، ده مجتهد، مجتهد. انا قلت لك العالم المجتهد ده ليه شروط، ومش بيوصل لان هو يبقى عالم مجتهد كده منه لنفسه، لا ده ليه شروط كتيره ان شاء الله تاخديها في الاصول برضه، انا اخد لسه بس ده درس مقرر عليكي السنه الجايه. يعني اجتهد هو ليه ان هو يجتهد؟ ده اجتهاد منه، اجتهد اخطا خلاص لا يلزمني اتباعه، ولكن هو مقبور عند الله عز وجل. لا يلزمك عمل أبو بكر، لا يلزمك فعل أبو بكر، يلزمك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا يعني النبي حتى صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني إيه؟ عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، وطريقة الصحابة في تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الصحابة في تطبيق السنة، هو ده معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه الصحابة أو قول الصحابي ليس بحجة؟ ليه دليلين. أول دليل إنهم مش معصومين، ممكن يخطئوا ويصيبوا وممكن يقعوا في غلط، لكن المعصوم فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة مش معصومين، ممكن يخطئ وممكن يصيب. يبقى ده أول دليل عندنا في عدم أخذ أو عدم اعتبار قول الصحابي دليل. تاني حاجة إن الصحابة هما يعني ما بينهم وبين بعض في مسائل كثيرة اختلفوا فيها، في مسائل كتيرة الصحابة اختلفوا فيها. طيب من المسائل اللي اختلفوا فيها الصحابة رضي الله عنهم مسألة العول. ايه العول ده؟ العول ده أشار بيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. ايه اللي حصل؟ أيام عمر رضي الله عنه زوجة توفيت وكان عندها مال، تركت زوج وبنتين، فهنا المفروض ما يجي يقسموا الميراث في حاجة زي كده، المفروض إن الزوج ليه نص لأن مفيش ولد، والبنتين المفروض ليهم التلتين. طب كيف تقسم التركة هكذا؟ ازاي ياخد النص الزوج والبنتين التلتين في نفس الوقت؟ فهنا أشار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب بالعول. طيب ايه هو العول ده؟ قال العباس: أرأيت يا أمير المؤمنين رجل مات ومعه 6 دنانير، رجل مات وعنده 6 دنانير، طيب وعليه دين لرجل 3 دنانير، ورجل تاني عليه دين لي 4 دنانير، ماذا نفعل؟ وإيه العباس بيوضح لعمر إيه رضي الله عنه؟ بيقول له دلوقتي رجل مات وعنده ترك التركة بتاعته 6 دنانير، وبعدين عليه دين لرجل 3 دنانير، ورجل تاني برضه عليه دين ليه 4 دنانير، فقال: ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ أليس نجعل المال 7 أجزاء ثم إيه يقسم؟ فاهمين يا بنات؟ يعني دلوقتي هما 6 وهو عليه دين 7، هيعملوا إيه؟ هو سايب 6 دنانير والمفروض عليه دين 7 دنانير، رجل ليه 3 ورجل ليه 4، 4 و3 7، عارفين بقى شغل النسبة والتناسب؟ هو ده اللي أشار عليه، أشار بيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. يبقى 7 دنانير دول هيتقسموا، أو الستة، أسفة، 6 دنانير اللي سابهم الرجل ده هتقسم 7 أجزاء، ويدوا للرجل اللي ليه 3 دنانير 3 أجزاء، واللي ليه 4 دنانير 4 أجزاء. يبقى هتتعمل نسبة وتناسب، وده اسمه العول. دي حاجة خاصة بالمواريث، يعني عشان تقسيم المواريث، واخدين بالكم؟ النسبة والتناسب اللي كنا بندرسهم أيام بقى الدراسة يعني. فاهمين يا بنات الجزئية دي؟ دي مسألة العول. يبقى هنا الصحابة اختلفوا في حاجات كتير، ازاي هو أقوالهم ناخد بيها؟ اختلفوا كمان في مسائل الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد، أو نقول بأن الإخوة يحجبهم الجد؟ دلوقتي اختلفوا في الجد والإخوة، هل الجد يحجب الإخوة الذكور عن الميراث، ولا الإخوة هيورثوا في الميراث مع وجود الجد؟ طيب هديكم مثال برضو عشان نقرب الفكرة. يعني افرضي رجل مات وليه تارك بنات، وليه أب اللي هو الجد ده، وإخوة ذكور للرجل اللي مات. دلوقتي البنات هتورث، طيب هل الجد ده هيحجب الإخوة لإخوات الراجل اللي توفى ده، بحيث إن هما مش هيورثوا، الجد بس اللي يورث، ولا الجد مش هيحجب الإخوة، والإخوة والجد والبنتين هيورثوا؟ دي مسألة اختلف فيها الصحابة، هل الجد يحجب الإخوة ولا هيورثوا مع الجد الإخوة للراجل، إخوات الراجل اللي توفى؟ دي اختلف فيها الصحابة. طبعا يعني الراجح فيها طبعا قول أبي بكر والعباس إن الجد بيحجب الإيه؟ الأعمام. الجد بيحجب الإيه؟ الأعمام. يبقى البنتين هيورثوا أو البنات هتورث اللي تركهم الرجل ده، ومعاه أبوه اللي هو جدهم، وخلاص هو يحجب الإيه؟ الأعمام عن الإيه؟ الميراث. دي مسألة اختلفوا فيها الصحابة، واخدين بالكم؟ يعني برضو اختلفوا في حاجات تانية، مثلا في أخذ الجزية من المجوس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، فما كانش بياخد منهم جزية. لكن لما علم أو عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية من المجوس، أخذها منه. فهما يعني سبحان الله هما اختلفوا في بعض المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاجتهادات بتاعتهم كانت مختلفة في المسائل. طيب هنا كمان بيقول لك ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بأمهات الأولاد. فيما يتعلق بأمهات الأولاد، يعني لو مثلا رجل عنده أمة وأنجب منها ولد، هل تعتق أم الولد ولا لا تعتق؟ طبعا فيها خلاف برضو ما بين الصحابة، ويعني الراجح فيها طبعا إنها إيه، بتعتق أم الولد لما يعني الأمة لما بتنجب، أو لما يعني بتأتي بالأولاد، تنجب أولاد ذكور، إنها إيه، بتعتق. يبقى طبعا بيقول لك هنا الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم في بعض المسائل، وهذا مما يدل على أن قولهم ليس بحجة، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم. خدي بالك، يطرأ عليهم زي ما يطرأ على غيرهم، يعني هم بيجتهدوا، قد يصيبوا وقد يخطئوا. يبقى قول الصحابي ليس بحجة عشان حاجتين: أولا هم مش معصومين، تاني حاجة إن هم الصحابة ما بينهم وبين بعض اختلفوا في مسائل كثيرة. طيب أمال الصحابة إيه؟ خلي بالك، الصحابة هو الصحابي ينقل إلينا السنة ولكن لا يشرع لنا. الصحابي ينقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس يأتي بشرع، لا يشرع لنا شرع، عشان كده هو قول الصحابي ده لا يؤخذ به. إلا إذا كان إيه معاه دليل، لأن هو بيبلغنا المفروض، بيبلغنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهاد الصحابي ده ليس بحجة. خدين بالكم، يبقى الصحابي لما يتكلم برأي أو يفتي في أمر من الأمور أو يتكلم أو يقضي ما بين يقضي في مسألة بقضاء معين، هل ده حجة؟ لا ده مش حجة. يعني ده ينفع دليل أستدل بيه والله ابن عمر كان بيعمل كده، ده أبو هريرة قال كذا؟ لا لا، نستدل بآية، نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل بالإجماع فقط، لكن قول الصحابي ده ليس بحجة. وتكلمنا وقلنا إن هو ليس بحجة عشان نقطتين، النقطة الأولى إن هم غير معصومين، هم بشر قد يخطئوا وقد يصيبوا، تاني حاجة إن هم في مسائل كثيرة الصحابة اختلفوا بينهم وبين بعض في مسائل كانت بترد عليهم، كان بيحدث ما بينهم إيه خلافات. خلاص كده يا بني يا بنات، ده تاني أصل مختلف فيه، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ طبعا هو إيه؟ ليس بحجة. تقتدي بيهم يا هبة في تطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن هم يفعلوا فعل أو يقضوا بفتوى أو يفتوا، لا مش حجة، مش حجة. الحجة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة غير معصومين، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم يعني لا يقع في خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي معصوم، مين اللي عصم؟ الله عز وجل، لكن الصحابي غير معصوم، قد يخطئ وقد يصيب، لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم ده عصم الله عز وجل، هو مشرع لنا، لكن الصحابي لا يشرع لنا، الصحابي ينقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ناقل للسنة، لكن هو ليس له أن يشرع. أي أسئلة يا بنات؟ ده بالنسبة لقول الصحابة. امتحان لحد الإجماع، امتحان لحد الإجماع فقط، امتحان هيبقى صغير مش كبير، امتحان لحد الإجماع يعني السنة والإجماع فقط، لا يخش فيها البراءة الأصلية ولا يخش شرع من قبلنا ولا يخش قول الصحابي، كل ده المنهج هتمتحن يعني الثلاث مباحث دول هتمتحن فيهم في آخر السنة، لكن الامتحان القادم ده هيكون في السنة من أول مراتب السنة لحد انتهاء الإجماع بس. لا أعتقد 6 محاضرات الأولانيين، اه الستة الأولانيين، أول 6 محاضرات تقريبا هم دول اللي هيكون فيهم الامتحان، آخر 3 محاضرات احنا كده خدنا 9، آخر 3 محاضرات بما فيهم بتاعة النهاردة دول هتبقى تمتحن فيهم إن شاء الله آخر العام، اللي هم البراءة الأصلية وشرع من قبلنا وقول الصحابي. في أي أسئلة؟ في أي أسئلة؟ طبعا احنا نكتفي بكده، خلصنا الأصول، لا يا حاج احنا لسه خلصنا الأصول فين؟ لا لسه فاضل لنا الاستحسان والاستصلاح و البيان وأقسام الكلام وعندنا آخر حاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا فاضل لنا كام مبحث يعني، لا صعب ليه يا حبيبتي؟ بالعكس منهج تالتة ده من أسهل، منهج تانية من أسهل المناهج في الأصول، أسهل كتير من منهج أولى، هو بس يمكن عشان احنا حاجة يعني ممكن ما تكونيش تعرضت لها قبل كده، لكن مهمة جدا ومفيدة جدا. يعني شرع من قبلنا ده بتاع المحاضرة اللي فيه مش طبيعي، وكذلك قول الصحابي في يا جماعة الناس تقول لك ده فعل ابن عمر، انت بتقولي ايه؟ على عيني وعلى راسي، ولكنه ده لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أبو هريرة رضي الله عنه قال، وماله عيني وراسي، ولكن ايه؟ لم يفعله ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحجة، ليس بحجة. لا بس يعني ان شاء الله في دراستك وكده هتلاقي في حاجات بتبقى فيها كده يا بنات، في ناس فعلا بتحتاج باقوال الصحابه تقول لك دي حجه. لا حجه ازاي؟ الصحابي غير معصوم، الصحابي يخطئ ويصيب، ازاي قوله حجه يعني؟ والصحابه هم يعني في حال حياتهم اختلفوا مع بعض في بعض المسائل، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ. احنا بس يا بنات لازم نذاكر اول باول عشان ما تحسيش ان حاجه دخلت في بعضيها. بالنسبه للتفسير، احنا قلنا التفسير ماله يا بنات؟ التفسير لما صحابي يفسر هو مش بيتكلم برضو من كده من تلقاء نفسه، هو بيفسر كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل تفسير الصحابه بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا التفسير بناخده منين؟ تفسير القرآن بالقرآن، أو كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الصحابة، وتفسير الصحابة كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يبقى في اختلاف في الأقوال، ما إحنا بناخد بكل الأقوال في التفسير يا كريم، إلا إذا كانت بقى حاجة وردت عن طريق خطأ أو عن طريق غير متسبك مني، لكن كلها يعني انتوا خدتوا في مثلا في معنى تفسير الجبت في العقيدة، صح؟ كل الصحابة أكتر من صحابة فسرها بتفسير مختلف عن التاني، وأخدنا بكل التفاسير دي إلا ما ظهر منها. بصي يا هبة، هبة بتقول أنا مش فاهمة اجتهاد صحابي. دلوقتي يا حبيبتي يعني زي ما قلت لك، يعني احنا اخذنا في الفقه ده اللي انا يعني حاضر في ذهني دلوقتي، يعني ابو مثلا ابن عمر محلقين مقصرين، هو فهم منها ايه؟ يعمل ايه؟ يحلق راسه وياخد قبضه من اللحيه بتاعته ويقص اللي بعديها، هو ده معنى محلقين مقصرين؟ هل هي معناها كده؟ ده اجتهاده هو، ده فهمه هو، لكن يلزمك الفهم ده وتستدلي بيه تقولي ده دليل ان يعني الرجال بقى تاخد من القبضه من اللحيه بتاعتها وتقص اللحيه وتقول اصل ابن عمر كان بيعمل كده؟ لا ابن عمر، ما انت مالك من ابن عمر؟ فعل ابن عمر ده يلزم ابن عمر، لكن انا هاخد باجتهاده ليه؟ لا يلزمني اجتهاده. اه طبعا هو كده اجتهد واخطا لان هو ليس معصوم. اه في رايي، رأيه مش ما مش ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده خد ناس السنة اللي فاتت يا هبة. انتوا عارفين طبعا الامتحان بتاعكم هيبقى اوبن بوك، اوبن بوك ان شاء الله يكون سهل ويسير، و خلاص كده يا بنات سبت بقى عشان اذا كان وراكم محاضرة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.